هذه العظيمة الجليلة. جاء جبريل إلى النبي عليه السلام فقال: يا محمد، هذه خديجة تقدم عليك، معها إداوة من طعام أو شراب، فإذا جاءت فأقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نتدارس هذا الحديث. جبرائيل يبعث من رب العالمين ليقرئ خديجة السلام من ربها، ولا يعلم أن امرأة أقرأها الله عز وجل السلام بواسطة جبريل غير خديجة. فهذه منقبة لم يشاركها فيها أحد رضي الله عنها وأرضاها، والله أعلم بما في قلوب عباده. وإلا لا ينزل جبرائيل من السماء لأمر هين، فكيف وقد ينزل ويبشرها بالبشارة ويقرئها من ربها السلام؟ الله يقول في القرآن: وسلام على المرسلين. وهنا يقرئ جبرائيل خديجة السلام عن ربه، لكن انظر إلى وقار جبريل وأدبه وعلمه بعظيم الحرمة. هو ملك لا يوصف لا بذكورية ولا بأنوثية، منزه أن يقدح فيه، الله أثنى عليه في الكتاب، لكن مع ذلك ما أحب أن يقرأ خديجة السلام من لدنه، وإنما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فإذا هي جاءتك فاقرئها من ربها ومني السلام، فاقرئها من ربها ومني السلام. ولم يقل لها ذلك الأمر من لدنه، تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرف جبريل لنبينا وافر الحرمة وعظيم المقام، وهذا أدب رفيع. ما سيق هذا الحديث إلا لتعلم الأمة كيف لك أن تخاطب من يكون محرمها عندك أو بين يديك أو يمكن أن يبلغ الأمر عنك. فلا بد من مراعاة الحرمات، لا بد من معرفة هذا الأمر والتأدب به والسعي فيه، وتعظيم حق الأزواج وتعظيم حق الزوجات، ومراعاة أن الزوج في الأصل يغار كل الغيرة على أهله. هذا الأصل في الرجال، في الأحرار، في الشرفاء، في أهل المروءات. صحيح أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يسيء الظن، كلنا نقول بذلك، لكن ينبغي على من كان حولنا أن يراعي هذا الأمر كما رعاه جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرئها من ربها ومني السلام. فلما علم جبرائيل بمحبة الله لهذه المرأة الجليلة أحبها، فهواه محبته تبع لمحبة الله، ثم قال: وبشرها ببيت في الجنة. هو أراد قصرا، لأنه قال: ببيت من قصب، والقصب اللؤلؤ المجوف العظيم الاستطالة، لكنه قيل لها بيت لأنها كانت يومئذ في الأرض مر عليها دهر في أول البعثة، لم يكن هناك بيت مسلم غير بيتها، لا يوجد امرأة يقال لها إنها من أهل بيت مسلم، فلم يكن على الأرض أحد يصلي، لم يكن على أحد على الأرض بيت يذكر الله جل وعلا فيه، كل البيت يذكرون الله فيه، إلا بيت محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة ومن رزقهم الله من الذرية آنذاك ممن كان حيا من بنات وأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم.